قناة الرحمة بين خطابي التأسيس، فأنا بالفعل موافق على ما في المقال، المقال نزل في صوت السلف وأنا أعلق عليه. ما هي الأخطاء التي تزعم أو يزعم البعض أنها موجودة في هذا المقال حتى نناقش من يقول أنها فيها أخطاء؟ وأنا أعلق على هذا المقال، مقال يعبر عن وجهة نظر صحيحة. ثم هل كان الخطأ في السر حتى تكون النصيحة في السر؟ خطأ يسمعه ملايين البشر، ملايين الناس المستمعين لهذه القناة يحسنون الظن بكل ما يقال فيها، ونحن لم نتهم الشيخ محمد حسان بأنه الذي أخطأ، لكن قلنا أخوه إذا سكت عن كلامه ظن الناس أن الشيخ يوافقه وأن المشايخ أيضا يوافقون، وقد قيل هذا الكلام. لو لم نبين الحق في هذا لظن الناس أننا نوافق على مثل هذا الكلام، فالكلام كان واضحا جليا في أخطاء معينة. وأظن أن الشيخ محمد حسان حفظه الله قد أعلن التراجع والاعتذار علنا عن ما قاله أخوه محمود حسان. ماذا تريدون بعد ذلك؟ هذا يدل على حقية الإخوة فيما قالوه، وأمر التناصح أمر، وأمر إنكار المنكر أمر، كلاهما أمر شرعي. التناصح إذا كان في أمر قد ارتكب علنا يكون علنا كذلك حتى لا ينسب إلى الساكت موافقة، والنهي عن المنكر الأمر المعروف على حسب درجته، وليس هناك نص يوجب النصيحة سرا في جميع الأحوال. بل قد تكلم أبو سعيد رضي الله عنه بإنكار منكر مروان وهو الحاكم في ذلك الوقت عندما خطب قبل الصلاة، فقال له رجل الصلاة قبل الخطبة علنا أمام الناس، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كان هذا أمام الناس جميعا في صلاة العيد في مجمع ومحفل، كما ذكرنا هذا الأمر كل شيء له مقامه وله حاله، والله المستعان.